الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن تتمة كمالات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن المشركين يعلمون صدقه وأمانته، ولكنهم كانوا يكذبون دعوته وإن قالوا لا نكذبك. وقد أشار الرب تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعلمون صدقه، ولذلك روى ابن أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع أبي جهل فصافحه، فقال رجل لأبي جهل: أتصافح هذا الصائغ، أي تارك دينه؟ فقال أبو جهل: والله إني لأعلم أنه نبي، ولكن متى قلنا لبني عبد مناف تبعه؟ حسن، مرة. نعم، هذه الكمالات نذكرها لنسرع إلى التأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفس الكاملة والفطرة الطيبة تتعلق بالكمالات، هذا الأصل فيها. نعم، فينبغي أن تحب هذه القدوة وأن تكون أحب شيء إلى نفسك، ومن أحب تابع، فلا يشغله عن التأسي والمتابعة شائع. هذا مقياس الالتزام، مش مقياس أن تكسر رأسك وترفع بالقرآن الكريم أو تصلي على النبي وأنت يخالف إيش سلوكك قولا. لا والله ابدا، هذا الاختيار التأسي. نعم، فلا يشغل. يروي القرشي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفي ولده عبد الملك أشرف على دفنه ونزل في قبره كان يلحد، فجاء رجل وقال: يا أمير المؤمنين، آجرك الله في ولدك عبد العزيز، أسأل الله أن يكتب لك الأجر للصبر على هذا الولد. وأشار الرجل بشمائه: آجرك الله يا أمير المؤمنين. عمر في القبر يلحد ابنه، رآه أشار باليسرى، فماذا قال؟ قال: يا عبد الله أشر بيمينك. هذا خلاف الكلمة. قال: يا عبد الله أشر بيمينك. فقال رجل: سبحان الله، أما في موت عبد الملك ما يشغلك عن هذا؟ ابنك عفتك ويشغلك عن ذلك؟ فقال: لا والله، ليس في موت عبد الملك ولدي ما يشغلني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول بالاستعداد. هنا يظهر الحب، فمن أحب تابع. فإذا قال لك إنسان: أنا أحب رسول الله وسلوكه خلاف ذلك، والله ما أحب. لا والله، نعم، فعليك بحبه والتأسي به. يروى عن إبراهيم بن أدهم من كبار الصالحين أدبا وعبادة وورعا، نعم، وكان من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت جبريل في المنام بيده قلم وقرطاس يكتب. قلت: ماذا تكتب؟ ما تصنع؟ قال: أكتب أسماء المحبين، أكتب أسماء المحبين. فقلت: أكتب تحتهم، بعد ما خلصت الكتابة أكتب محب المحبين، يعني عنه محب المحبين إبراهيم بن أدهم. أكتب هذا لما تنتهي إيش الصفحة، أكتب محب المحبين إبراهيم بن أدهم. قال: فسمعت صوتا في الرؤيا يقول: اكتبه في أول المحبين، مش في آخرهم، اكتبه في أول المحبين، ومن تابع أحب، ومن أحب أحبه الله بمتابعته. نعم، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والله تبارك وتعالى يظل بظل عرشه من تابع. نعم، سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، بظل شاب نشأ في الطاعة ولا ينشأ في الطاعة إلا من أحب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كما ذكرت لكم: سبعة يظلهم الله. يؤكد هذا ما رواه الإمام أحمد عن عطاء بن يسار أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل ربه: إلهي من تؤويه في ظل عرشك يوم القيامة؟ إلهي من تؤويه في ظل عرشك؟ فقال تعالى: هم الطاهرة قلوبهم، البريئة أبدانهم، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكروا ذكرت بهم. أن نزوه الصالحين تجعله تقول سبحان الله ما شاء الله. نعم. وكذلك إذا ذكرت الله ذكرت من يطيع الله من الصالحين: هم الطاهرة قلوبهم، البريئة أبدانهم، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، والذين كذلك إذا ذكروا، والذين إذا ذكروا ذكرت بهم، الذين ينيبون إلى ذكري، يعودون دائما. إذا حدثتم بشيء يرجعون إلى الله تعالى. إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف، إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم محسنون، ويغضون عن محارمي ويكنفون بحبي. نعم، حب الله عز وجل يبدأ عقليا وينتهي قلبيا، هكذا. وهل هؤلاء إلا الذين ساروا على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وتابعوه؟ بل هذا شأن كل محب متابع، كل محب، وهو شأن سلف هذه الأمة. فقد روي أن عتبة الغلام نام ليلة حارة مقمرة على شاطئ البحر، فجعل يقول قبل أن ينام: إلهي إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. يكرر هذه الجملة وهو يبكي، فلم يزل يكررها حتى أصبح، حتى صح يؤذن الفجر فذهب إلى الصلاة: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. لأنه أعطاك كل نعمة، اذكر نعمه في الإيمان، في الصحة، في الفضل، في الإمداد، كل ذلك. وأمر المحبة يدور على خمسة أمور، شوف نفسك فيها إذا هالأمور هذه منطبقة والله أنت محب. نعم. الأمر الأول الصفاء، إذا كان حبك لله صافيا خالصا تجعل الله تبارك وتعالى أعظم شيء في الوجود، لأنك إن تخيلت أنه أعظم، أن هناك أعظم من الله فقد أشرك. الصفاء والبياض، أن يكون حبك صافيا لا يشرب شائبة من الشرك. ولذلك يقال في الأسنان البيضاء الصافية: خذ حبب الأسنان، حببها أي صفاؤها وبياضها، حبب الأسنان. الأمر الأول على الصفاء. الأمر الثاني على العلو والظهور، الحب لا يختام. لك أنا بحب قلبي لا كذاب، الحب لا يخفى وإن أخفيته، والبغض تبديه لك العينا. المحب لا يخفي حبه أبدا، ولا يستطيع أن يتمثل بالمتابعة بالالتزام. الظهور والعلو، ومنه حبب الماء، لما تشوف المطر ينزل بقوة، تشوف الماء اللي في الأرض يصير مثل فقاعات ترتفع فوقها على وجه الأرض، إذا عبيت كأس بارد في أيام حارة تصير هذا الحبب، يظهر هذا الإيش. نعم، حتى كأسها الحبب، القطرات تظهر، حتى كأسها الحبب فهي سدة ذهب، ليس في الهوى عجب، إن أصابني نصب، حامل الهوى تعب يستخفه الطرب. نعم، حتى كأسها الحبب، هذا ظهور يظهر الحب تميز، إذا أحد تعرض للنبي أو لسيرة النبي أو لسنة النبي ما يتحمل إنسان. نعم، هكذا. الأمر الثالث من معاني المحبة أو من ظواهرها النزول والثبات، تثبت على ما أنت عليه مثل كل يوم، هكذا الثبات. ومنه حب البعير أو أحب البعير إذا برأ، يقول كل بعير حب أو أحب، معنى واحد معنى إيه؟ إذا برأ حلت عليه في الفلاة ضربا، واحد أعرابي برأ له بعير فقام يضربه ضربا مبرحا، فقال شعرا يدل على هذا المعنى: حلت ضربا، حلت عليه في الفلاة ضربا، ضرب بعير السوء إذ أحبه. إذا برك بعير السوء ماذا يفعلون؟ يضربونه. البحر بعد يتحرك هكذا بالمعاني المحبة والمعاني المحبة اللب والقلب شيء داخل لب. ولذلك الإيمان إيش هو القضية التي تثبت في القلب فلا يمكن أن تناقشها مرة أخرى ذات مستقرة في لب القلب. ومنه يقال أحب أن تحبب القلب يحبه وداخله وأصله حبة القلب. ليه سمي الحب حبة كذلك؟ لأنه أصل الزراعة أصل حبة الله. لو الحبة تصير نبت فهي أصله ولبه. وهكذا الحفظ والإمساك من معاني المحبة. تحفظ من تحب يعني وتتمسك بهذه المحبة. ومنه يقال بالوعاء الذي يملأ الماء شو يقول أن تحب حب مش حب حب الماء لأنه إيش يقوله ويمسك. على هذه المعاني تدور المحبة فتعرض قلبك عليها. هل أنت ثابت؟ هل أنت فاصل؟ هل أنت يظهر هذا الحب ولا يخفى هذا المعاني؟ نعم. وإذا ودراسة السيرة النبوية بالإضافة إلى ما ذكرنا للتأسي والاقتداء هي مصدر من مصادر فقه الواقع. تلقي ضوء على واقعه لأن التاريخ يعيد نفسه والحوادث تتردد. لأن السيرة النبوية تبين لنا سيره صلى الله تعالى عليه وسلم في كل مراحل الدعوة مختلفة مع ما في هذه كثيرة من حث على التأمل. النبي كثيرا ما يأمرهم بالتأمل ويضرب لهم أمثال الأمم السابقة. وتقرؤون كثيرا أن النبي كان يقول كان في من قبلكم كان في من قبلكم. هذا إشارة إلى الأمة تأخذ العبرة هذا المعنى كان في من قبلكم. كما أن دراسة السيرة أو سيرة السابقين عموما من العظماء والأبطال والجانبين تاريخ تبين سنن الله عز وجل في الوجود في الأمم. الله تعالى جعل سنن في الأمم لا تتخلى. فأنت ينبغي أن تقرأ السنن حتى تسير على هديها فتأخذ بها حتى تنتظر حتى تثبت وجودها. وإن ما أخذت السنن ما تستفيد. الله جعلها عبرة. اقرأ قوله تعالى في سورة فاطر فهل ينظرون إلا سنة الأولين. شو معنى اليوم أي ينتظرون؟ ماذا ينتظر كفار قريش؟ ما قرأ الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم وآذوا الرسل ماذا فعلنا بهم؟ هذه سنة كل من عرض الرسل وعذبهم لابد أن يصب البلاء عليه. أما قرأوا هذه السنن فليعتبروا فليؤمنوا بمحمد. هذا هو المعنى. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ الأولين هم السابقون من الأمم. نعم الذين كذبوا الرسل. والكلام هنا للعرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبوا برسالته. فقال لهم ماذا تنتظرون بعد التكذيب إلا العذاب؟ أما رأيتم سنن الأمم السالفة أو سنن الله في الأمم السالفة؟ ما جبتم؟ ينبغي أن تعتبر ماذا تنتظرون؟ ثم أصحت الآية عن افتراض السنن لا تتخلف أبدا. قال فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. السنن لا تتحدث. والتبديل تغيير الشيء والتحويل نقله من مكان إلى آخر. نعم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أي لن تقع الثواب مكان العقوبة. إذا قررنا العقوبة لن تتغير. لن يحل الثواب مكان العقاب. والمعنى أن من سنن الله أن لا تقع الكرامة في موقع العقاب. ومن سنن الله أن لا يترك عقوبة أن لا يترك عقاب الجان. لابد وأن يعاقب. هكذا. وفي هذا المعنى يقول العلماء لا بالطبع لا يتخلف ولا يختلف. سنن الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أي لن تجد لسنن الله التي فعلها في الأمم السابقة ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين لن تتخلف هذه السنة. كل من قاوم شرع الله تبارك وتعالى لابد أن يكفر هذه. قال تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل تشمل الكافرين والمنافقين، تشمل المنافقين بأن يؤخذوا ويقتلوا هكذا. ولذلك قال رب تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة، في قصص السالكين وفي قصص الرسل، لبيان هذه وكلمة في قصصهم عبرة في سورة يوسف. إذا العبرة تكون في قصة يوسف وفي غيرهم من الرسل. عبرة، كلمة عبرة واعتبار، ما معنى عبرة؟ اعتبر اعتبار، هي الحالة التي يتوصل إليها الإنسان أو يتوصل بها الإنسان من معرفة الأمر المشاهد إلى معرفة الأمر غير المشاهد. دقيق، أعطاه الله عز وجل ثم قال لك هيك شوف انظر فقس ما يأتي ما سيكون على ما رأيت حتى لا تقع في البيان. وما أجمل قول من قال إن دراسة الماضي يلقي الضوء على الحاضر. وقال في الحكماء من لا يعرف الماضي لن يفقه الحاضر، ومن لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل له. ينبغي أن تعرف هذا. وجميل القول الشاعر اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. ثم إن جميع الأمم في الواقع تعتني بدراسة عظمائها وكبرائها حتى يربوا الجيل على إيه؟ على على طريقة هؤلاء العظماء. كل الأمم المؤمنة والكافرة على الأصل تربي أبنائها على سير أبطالها وعظمائها. ولذلك كان المسلمون يعلمون أولادهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يعلمونهم السورة من القرآن الكريم حتى يتأثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال خليفة بن خيار في تاريخ لم يزل للناس تأريخ يؤرخون به منذ أول الوجود. نعم، منذ وجد الناس كان هناك تأريخ يؤرخون به في الدهر الأول، أول ما أرخ الناس بهبوط آدم تنوي اليوم الذي هبط به أو أول الدهر. فلم يزل الأمر كذلك حتى أرسل الله نوحا. نعم، فأرخوا من وقت دعاء نوح لأهل إبليم لقومه، لدعوت قومه أرخوا. نوح دعا قومه، هذا أول الدهر. ثم لما جاء الطوفان غيروا تاريخ الدعاء. ايش بدأوا بالطوفان، تأرخوا بالطوفان. بقي هذا الأمر حتى ألقي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في النار، فأرخ الناس من ذلك التاريخ، تركوا التاريخ وأرخوا بإلقائه في النار. لا، ثم أرخت بنو إسماعيل ابناء الكعبة، أول تاريخ للعرب كان ابناء الكعبة، وللفرس تاريخ. قال معمر بن المثنى لم يزل للفرس تاريخ، نعم، يعرفون أمورهم به. وتاريخ أنسابهم متى بدأ عند الفرس؟ لاستلام يزدجر بالملك، وكان ذلك سنة 16 للهجرة، هذا تاريخ الفرس يبدأ. ولبني إسرائيل تاريخ، متى بدأوا به؟ من تاريخ السبي ذي القرنين لما سبأ أرخوا به. وحدث عبد العزيز بن عمران كان بنو إسماعيل كما ذكرت يؤرخون بناء الكعبة حتى مات كعب بن لؤي بكبار زعماء العرب بنو إسماعيل، فأرخوا بموته. وما زال الأمر كذلك حتى جاء عام الفيل أبرهة الأشرم الذي خير الأبابيل، فبدأ التاريخ من إيه؟ من عام الفيل، ثم أرخ المسلمون بعد ذلك من متى؟ من هجرة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقت كلمة المهاجرين والأنصار جميعا على ان يبدا التاريخ الاسلامي بايه؟ بهجره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كتب الى عمر بن الخطاب: يا امير المؤمنين، انه تاتينا كتب ما ندري ما تاريخها، يعني ما نعرف هذا متى أورث حتى نعرف الناس بالامور والطلبات. فاستشار عمر اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فاشار بعضهم ان ارخ من المبعث، واشار بعضهم ان ارخ من الوفاء. نعم، وقال عمر: ارخوا من الهجرة. لماذا؟ قال: ان الهجرة فرقت بين الحق والضلال، فينبغي ان تكون مبدأ للتعليم الاسلامي. فاتفق المسلمون على هذا. وقال علي: منذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارض الشرك فهو يوم هاجر، هو اليوم الذي هاجر فيه عندما خرج من ارض الشرك الى المدينه المنوره. قال ميمون بن مهران: اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبوا واجمعوا على ان يبداوا تاريخهم بهجرته عليه الصلاه والسلام. ثم إن الأمم تحرص على كتابة تاريخ الأكذاب كما ذكرت، تربي الأجيال على هذا، ومن أجل غرس البطولات في أبنائها. وأفضل طريقة لتربية الأجيال والنشأ، نعم، إنما يكون من خلال سيرهم هذا الجيل على هدي هؤلاء الأطفال وهؤلاء الزعماء. بالله عليكم، ومن اعظم من رسول الله يتاثر في احد ضربا؟ واذا قال تعالى: اولئك الذين هدى الله، اي الرسول، فبهداه مهتدي، يدعو الاكمل الناس، وينبغي ان تكون سيرتهم هي القدوه. بعد هذا تعالوا نستعرض ارضا النبوه. ولماذا اختيرت هذه؟ لا، ارض النبوه جبال فاران، جبال فاران بالوادي الأمين، بالأرض المباركة حيث بني فيها أول بيت للناس، لكل الناس أول بيت، مش معناته أول عمران بني على الأرض، لا، ثم أول بيت، أول بيت وضع للعبادة بحق، أول بيت وضع لله. كلمة وضع تبنية للنائب فاعل، إذا ليس الناس وضعوا القدوة، وضع الوضع، إذا أول بيت وضع، إذا وقف للناس، إذا مش الناس وضعوا، وضعه واضع، هل الملائكة وضعته بأمر الله عز وجل؟ هذا هو الفعل. إذا بالوادي الأمين بجبال فاران حيث بني أول بيت للناس، لكل الناس. قال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فالكلمات وراء بعضها، لا، إن أول وهدى للعالم. إذن هو في الأصل موضوع بمكان العبادة الحق، ليقوم الناس كلهم هذا الأصل بعبادة الله تبارك وتعالى. وفاران كلمة معربة من العبرانية معناها مكة أو جبال مكة، وقد ورد ذكرها في التوراة في نص جاء فيه: جاء الله من سيناء وأشرق من تعير واستعلن من فاران. ثم على العبارة قولهم في التوراة: جاء الله من سيناء، أي كلم موسى هناك، هذا المعنى، كلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هناك، وأشرق من تعير، تعير جبال فلسطين، وهو إشارة إلى إنزال الإنجيل على عيسى، واستعلن من فاران جبال مكة، أي أنزل القرآن على رسوله في ذلك المكان، وذلك ببيان وحدة الرسالات في الأصل، ثم جاء الإسلام نافذها جميعا. نعم، في هذه الآية رد على اليهود الذين قالوا إن أول بيت وضع للعبادة هو بيت المقدس، فكذبهم الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مفعولا. نعم، قال ابن ماقولة: جبال فاران هي جبال الحجاز. وقد ذكر ابن كثير عند قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، إسماعيل، قال كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب أحيانا يتفقد ولده وأم ولده في مكة في بلاد فاران، يتفقد ابنه وأمه في بلاد فاران وينظر في أمرهما. وبكة في اللغة اسم مكة تطلق، قال مكة وبكة، وهي لغة عند العرب بإبدال الميم باء، كثير العرب ببذل الميم بباء، تقول ضربة لاجب وضربة لازم، ضربة لازم وضربة لازم، بدل الميم باب باء ميم، وتقول النميط والنبيط عند العرب، وهي مكان في صحراء الدهناء، سموا النميط وسموا النبيط من إبدال الميم باء، عندها عند العرب. ويقولون أمر راكب وأمر راكب، وأغبطت الحمى وأغمطت الحمى، أي استقرت الرجل. إذا أصل بكة ومكة معنى واحد، لكن الأطلق أصحاب اللغة بكة على مكان الحرم في ازدحام الناس فيه، وأطلقوا مكة على العمران الباقي على مكان الحرم في ازدحام الناس فيه، قالوا مكة البلد وبكة موضع المسجد في ازدحام الناس فيه. إلا أن صاحب التحرير يقول بكة هي اسم البلد، وبكة كما ذكرت موضع المسجد. قال وبكة وضع هذا الاسم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على هذا المكان الذي عينه لفتاه ولده إسماعيل وأمه، سماه بكة. ليش؟ قال تفاؤلا بأن تكون بعد ذلك مدينة، وقد صارت مدينة. لا. ومنهم يسمي لبنان مدينة اسمها فعل بك، فعل بك، بك المدينة، وبعد إلى المدينة الإله، إذا بك المدينة. فإبراهيم سماها بكة تفاؤلا بأن هذا المكان الذي وضع فيه ابنه وأمه أن يكثر الناس حولهما ثم ينقلب إلى إيه؟ إلى المدينة وإلى عمره، وهو تفصيل جيد. بلد بعد فعل بك معبود الكلدانيين. يؤيد هذا القول قول الله تبارك وتعالى لسان إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، فبكى بلد. وقوله في سورة النمل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الله، وقرأ ابن عباس بالذي، لكن هذا الذي الأقوى حرمها، رب هذه البلدة، فبإشارة ما سماها. لماذا أشار إليها؟ قال الإشارة إنما تكون للتعظيم، فأتى بالإشارة تعظيما لحرمة مكة، وهذا كثير يستعمله العرب، هذا الذي تعبت بطحاؤه، مع أنه معروف والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي بالإشارة، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إلى أبد تعمل الإشارة للتعظيم. هذا نعم الذي حرمها الله، رب هذه البلدة الذي، رب إذا الذي موصف للبلدة صفة به الرب، الرب الذي حرمها، أي الله تعالى هو الذي حرم مكة، وذلك لزيادة تفصيل لها، نسب التحريم إليه تبارك وتعالى حرمها دون صفة. ليش جاء بصفة الرب هنا؟ ليبين للمشركين نعمه عليه، أنا ربيتكم وأطعمتكم وأمددتكم، فكيف تنكرون إيه نبوة محمد وقد جاءكم ببينة بالنعمة بأن جعلها حرما، جعلت ولاكم حرما، يقول الرب تبارك وتعالى أنا الذي حرمتها، أنا الذي جعلتها محرمة، فلا يقاد صيدها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يقاتل بها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرض، وقد الحرم ما بتشيلها إذا شكيت نفسك ركبت، إلا إذا تأكدت من نفسك أنك أخذتها لتعرفها لا لتأكلها، هذا حرم الإيمان مع التعريض بضلالات. وقوله الذي حرمها، التحريم في اللغة هو المنع، والتحريم نوعان، تحريم يأتي كمالا بالشيء المحرم وتحريم يأتي معيبا للشيء المحرم. التحريم إما أن يكون تحريم كمال وإما أن يكون تحريم نقصان. أما تحريم باعتبار الصفة إما أن يكون نقصا وتحقيرا وإما أن يكون كمالا. فعندما يحرم الله تبارك وتعالى الزمان والمكان إنما يكون ذلك تحريم تقصير ومزية ومكانة. لكن عندما يحرم الفواحش وإنما حرم رب الفواحش نقصان ولا لا حتى يكرهك لله. إذن تحريم تقصير ومزية أو تحريم إيش تحقير ونقصان. وقد يكون التحريم زيادة في الحرمة كالتحريم من الرضاع أو تحريم الميتة حتى نكتب تنفو فيها. وتحريم المكان إنما يحرمه الله تبارك وتعالى لمنع ما يضر بالنازل فيه من الضرر. وتحريم الزمان إنما يكون كالأشهر الحرم نعم لمنع أشياء تحدث فيه تضر بالنازلين أو في ذلك الوقت. ثم ختم الآية وله كل شيء. لما قال لك رب هذه البلدة خاف ما يحصل بينك إنه الله تعالى بس رب البلدين قال وله إيش وله كل شيء حتى تتخرج خلقا وله كل شيء ملكا وله كل شيء أمرا وله كل شيء تفرقا حتى لا يفهم إنسان إن رب إيش رب نفسي وحدها أبدا وتفرقا وإنما أضافها لنفسه ربها بالتشريح والتعظيم. نقل الواحد عن مجاهد أن اليهود تفاخروا فقالوا للمسلمين بيت المقدس أفضل وأعظم من الكعبة لأن بيت المقدس مهاجر أنبياء وفيه الأرض المقدسة. وقال المسلمون بل الكعبة أفضل فأنزل الله عز وجل قوله إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. كلمة إن أول بيت هذه الأولوية ماذا تعني؟ هل بالبناء؟ لو نحن فينا الحي ظلنا مسجد نعم ظلنا مسجد آخر هل يعتبر الأول هو الأفضل؟ الأولوية لها موافقة نعم. إذا ما هذه الأولوية؟ هل تعني البناء؟ لا ولكن أول بيت وضع للعبادة الحقة لا فيها رياء ولا فيها نفاق هو الكعبة المشرفة. أي أنه أول بيت وضع في الأرض مسجدا للعبادة نعم. يؤيد هذا ما ورد عن علي فيما أخرجه ابن أبي حاتم أن رجلا سأل عليا قال يا أمير المؤمنين أهو أول بيت؟ فما قالت عليا فقال علي لا لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للناس هداية وبركة. وكلمة ذلك في وضع مبني المفعول فالذي وضعه غير الناس إذا هو موضوع من الله تبارك وتعالى ولا شك أن الله وضعه هو من الصبع. فالبيت وضع قبل آدم نعم ولا شك أن الله نعم كما ذكرنا كثيرا من الصور. وإبراهيم عليه السلام رفع قواعده أساس موجود كان هو مطمور الغمر بالسيل والقنفال وتهذب يا إبراهيم فرفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل والرفع هو إيجاد البعد الثالث. البيت معروف طوله ومعروف عرضه كيف هو إبراهيم أقام الارتفاع وهو البعد الثالث في البناء النطول وعرض وارتفاع هذا البناء أقام البعد الثالث نعم. فالطول والعرض معروفان موجودان والمطموس هو القاعدة والارتفاع. جاء إبراهيم فجدد فأقام الارتفاع وكشف به. ثم إنه موجود في الأرض قبل رفع القواعد نعم. عصور وأمم كان فيها أبنية برج بابل قبل الكعبة بني بعد طوفان. إذا والمقصود أول بيت هو أول بناء في الأرض ما كان فيه ولا بيت لا المقصود أول بيت وضع للعبادة لا لأن بعض المفسرين كالسدي وغيره قال أول بيت قبل السماء خلق أول شيء وضعه على الماء، هذا ضعيف. قال ابن عطية ليس هناك دليل من الكتاب أن يدل على هذا. برج بابل الذي إدرى الطوفان، المصريون بنوا هذا قبل عصر إبراهيم، نعم، الكلدانيون في مدينة أور بلد إبراهيم قبل رحلتهم إلى مصر، وكذلك بيت أصنامهم، وكل ذلك قبل أن تصير يعني إليه هذا الذي أهداها ملك مصر. وقد حق القرآن عنهم بنوا بنيان، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، إذا كان في بناء قبل، لكن أول بيت وضع للعبادة. فالمعنى أن أول بنيان أقيم لإعلان التوحيد هو مكة أو المكان الذي فيه الكعبة. وقوله عز وجل مباركا، ماذا تعني في المباركة؟ تعني الثبات والعطاء، ثابت ويعطي بنماء، ومنهم يسمي البركة بركة، تاخذ منها والماء ايش؟ تبقى ايش؟ تبقى تستمع فيها، يعني فالشيء الثابت الذي لا ينقطع نموه، شو بنقول؟ بنقول هذا فيه ايه؟ فيه بركة، وهكذا الله، نعم. بركة ما بيقدر نجمع فنأخذ منها. والبيت الحرام مبارك كذلك، وما بركته؟ أليس تضاعف فيه الحسنات؟ أليس هذا بركة؟ إي والله. أليس يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ أليس هذا بركة؟ الحاج في القديم كان إذا ذهب إلى الحج أخذ معه حتى الملح، كان نفيش، ويأخذ الإبرة والخيط، ويأخذ الكفن أحيانا. الآن نحن نذهب إلى مكة لماذا؟ لنأخذ أرقى الكماليات منها. صحيح ولا لا؟ نروح حجاج شو بيجيبوا؟ ما جد والسجد. أليس هذا إيش؟ بركة؟ لا. كما وهدى للعالمين. هدى. شو الهدى؟ الهدى هو الدلالة الموصلة إلى ما تريد، إلى الغاية. هذا الدلالة الموصلة إلى الغاية. ومن يزر المسجد الحرام ويتقن حجه ألا يصل إلى الغاية؟ من حج فلم يخرج أو لم يسلك خرج العيش، وصل الغاية ولا لا؟ وأن إلى ربك منتهى، المنتهى. إذا الأولوية الموجبة للتفضيل إن أول بيت لا لمجرد العبادة فيه أبدا لا، إذ الأماكن في العبادة مخنوعة للعبادة سواء، ولكن الأماكن تتفاضل إما بأولويتها، وهذه الأولوية تكون بما يحف بها من فضائل. مسجد لما يبنيه إنسان عادي كمسجد إذا بناه نبي أقول لكم هذا